أحسن الله إليكم. سائر يقول: ما حكم الاستخارة في أمور الخير والطاعة؟ أمور الخير والطاعة فيها تفصيل، إذا كانت من الأمور الواجبة الاستخارة فيها، ذلك لا يستخير مثلا أن يبر بوالديه أو لا، لا يستخير في أن يؤدي الصلاة الواجبة أو لا، لا يستخير في النفقة الواجبة أو لا، لكن مثال ذلك خروجه للحج لما يخشى أحيانا من تقصير أو من قلة نفقة أو من مرض لربما حال بينه وبين الحج، فيشرع له الاستخارة في مثل هذا المقام، ليس للاستخارة في أمر واجب ولكن لما يخشى من الصوارف التي قد تصرفه عن هذا الأمر. وأما أعمال الخير الأخرى غير الواجبة فتشرع فيها الاستخارة، مثل من أراد أن يبني مسجدا وتردد هل يبني المسجد أو أنه ينفق على أقاربه أو أنه يفعل بهذا المال يعني صدقة أخرى، فإنه يستخير ويسأل الله عز وجل أن يوفقه للخير. ولهذا كان العلماء طريقهم إذا ما تردد المسلم في التفضيل بين الأعمال المتفاضلة أن يستخير الله عز وجل، لأن الإنسان لا يدري عن الخير ولا يدري عما هو أفضل، فيسأل الله عز وجل أن يختار له ما هو أفضل وأنفع. وكذلك الاستخارة في الأمور المباحة مثل زواج أو الدخول في تجارة أو في غيرها، فإن الاستخارة تشرع في كل أمر لا يعرف الإنسان وجهه أو يخشى أن يحصل له يعني نقص في نفسه أو في ماله أو في دينه، فيستخير الله عز وجل. والحكمة أن يستخير ويستشير، ولهذا ما ندم من استخار واستشار. فالاستخارة متعلقة بالتفويض والاستعانة بالله عز وجل والتبري من الحول والقوة ورفع الأمر إلى رب العالمين في أن يختار له الأنفع. والاستشارة هي قوة في العقل، لأن العاقل ينظر بعقل واحد، فإذا استشار غيره من العقلاء فكأنما وظف عدة عقول تنظر في أمره. ولهذا الاستشارة كما سبق أن نبهنا الآن أصبحت هناك مكاتب للاستشارة في أنواع من الأمور التي يحتاج إليها الناس في حياتهم، فهناك مكاتب استشارية والناس يبذلون الأموال من أجل الاستشارة، فكيف إذا بذلت من أهل الخير والفضل؟ فإنه ينبغي للمسلم أن يستشير وأن يرجع إلى أهل العلم والفضل يستشيرهم في أموره، وكذلك يرجع إلى أهل الخبرة بما سيقدم عليه حتى في الأمور الدنيوية مثل التجارة مثل زراعة، يريد أن يقيم مشروعا زراعيا لا يأتي ويدخل في أمر وهو لا يحسن، وإنما يستشير ويستخير الله عز وجل. كذلك التجارة، كثير من الناس خاصة من الشباب يتهور ويدخل في أمور لا يحسنها، وإذا نصح يقول لا أنا أدرى، فيحصل له ضرر عظيم ولربما تثاقلت عليه الديون وعظمت بسبب عدم الاستشارة. فالعاقل دائما يستشير ويستخير الله ويتأنى في الأمور ويسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في الأمور التي يتردد فيها. ثم بعد ذلك لا يكون الأمر كما يظن البعض أنه يحصل له شيء أو يرى رؤية، إذا استخار الله عز وجل فما يقدره الله هو خير، ما يقدره الله هو خير، ولكنه يسأل الله عز وجل أن يتقبل منه. ولا بأس بتكرار الاستخارة إذا يعني رأى أن يستخير الله عز وجل، لأن الاستخارة دعاء، ولو ألح على الله عز وجل في الدعاء فلا بأس بذلك، بل هذا ممدوح ومرغب فيه. أحسن الله إليكم. سائر يقول: هل كفارة اليمين تكفي عن النذر في جميع أنواعه النافذة؟ النذر بحسبه، إذا نذر على شيء واحد فكفارة يمين فيه تكون واحدة، وأما إذا تعددت النذور، نذر أن يفعل كذا ونذر أن يفعل كذا وأن لا يفعل كذا، فهو في كل نذر يجب عليه كفارة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن نذر اللجاج، في أي أنواع النذور يدخل وما حكمه؟ اللجاج هو أن يعلقه على أمر، وهو نذر اللجاج والغضب. قال العلماء والأصل فيه أنه يريد أن يمتنع أو يمنع غيره، أن يمتنع أو يمنع غيره، فيقول علي كذا وكذا إن فعلت أو إن لم أفعل. فهذا قد يكون من المعلق يعني بالنظر إلى التعليق، وقد يكون من النذر الذي يصدر من الإنسان في حال الغضب وهو لا يدري ما يقول. والعلماء يقولون أن الغضب له أحوال وصور، فإذا ذهب الغضب بالعقل بالكلية فإنه لا يترتب عليه شيء، وأما إذا كان يدرك بعض الشيء فهو يؤثر في عقله ولا يذهب به ففي خلاف بين العلماء في وقوعه، وأما إذا لم يؤثر الغضب على العقل فإنه لا أثر له في محو ما يترتب عليه، بل إنه يترتب الوفاء بالنذر على النذر الذي يكون في حالة غضب لا تذهب بالعقل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.